السؤال الخامس، يقول السائل: فتاة عمرها 19 سنة مصابة بالبهاق في أغلب جسمها، وجهها بقي فيه من اللون الطبيعي 10% فقط، تجد الحرج من ذلك وتريد استخدام كريم يعجل بالبياض لكامل الوجه حتى يصبح بلون واحد، فهل يجوز لها ذلك؟ إن كان استعمالها لهذا الأمر ليس فيه ضرر على جسدها ونصحت بذلك من قبل من يختص، فإن شاء الله لا بأس في ذلك، وأن تحملت وصبرت على ما ابتلاها الله تعالى فهو خير لها، والحمد لله.